الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم قولة خضوع أو إخضاع لدرجة أن شخص يقولها عند أدنى سبب؟ فمثلا يقول: سوف أجعلك تخضع لي، من باب اللعب والانتصار، كأن يقول: غلبتك وأجعلك تخضع لي، فما حكم إطلاق هذه الكلمة؟ الحمد لله رب العالمين. إذا كان المقصود بهذه الكلمة يعني سأجعلك تستسلم لي، وذلك أن يفعل معه ما يوجب ذهاب قوته وكبريائه حتى يستسلم له ويذعن له ويستجيب لما يطلبه منه، فأنا أرى والله أعلم أن استعمال هذه اللفظة في هذا المعنى لا حرج فيه، إذا كانت في إحقاق حق أو إبطال باطل، لا سيما إذا كان يراد بها نصرة الدين والشريعة. فلو أن أحد أهل البدع ناظر أحد أهل السنة فقال له السني: لأخضعنك لحجتي، يعني بمعنى سوف أكسر حجتك وكبرياءك في بدعتك، وسوف أكسر شبهتك حتى تذعن وتستسلم وتنقاد للحق الذي أدعوك إليه، فهذا الإخضاع هو في حقيقته إخضاع لله عز وجل وإخضاع للحق وإخضاع للدليل، فهذا لا حرج فيه. وأما المنافسات على أمر دنيوي وطلب إخضاع الغير في أمر دنيوي فلا ينبغي ذلك، لأن إذلال المسلم وإخضاعه ليستسلم وينقاد في أمر دنيوي هذا فيه إذهاب لكرامته وفيه إجحاف بحقه، فلا ينبغي مثل ذلك. وتلك المنافسات التي تتضمن إخضاع بعض الأطراف لبعض إذا كانت على أمر من أمور الدنيا لا ينبغي الدخول فيها، ولا إحراج إخوانك المؤمنين بسبب شيء تافه من شهواتها وملذاتها. وأما إذا كان المقصود بإخضاع الطرف الآخر أي إخضاعه لله وإخضاعه للحق وكسر شبهته وإعلاء كلمة الله عز وجل وجعله يستسلم للدليل، فلا جرم أن هذا من الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله وبيان الحق ورد الناس إلى حياض الخير. وأما الإخضاع الذي يخص الله عز وجل فهو خضوع التعبد، فالخضوع الذي يتضمن التعبد هذا لا يجوز صرفه إلا لله عز وجل، فصارت الأقسام ثلاثة أقسام. أما خضوع التعبد فهو عبادة لا يجوز صرفه إلا لله عز وجل، وأما إخضاع الغير للحق وللدين وللشريعة ولمقتضى الدليل فهذا أمر مطلوب شرعا. وأما محاولة إخضاع الغير للاستسلام في أمر من أمور الدنيا فإنه لا ينبغي، والله أعلم.